ثم قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الإمام أخذهم. يلزم الإمام، الإمام مفعول مقدم وأخذ فاعل مؤخر، أي يلزم أخذهم، يلزم أخذهم أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس، في هذه الثلاثة، في ضمان النفس والمال والعرض، فيأخذهم بأحكام الإسلام فيما يتعلق بالنفس، فإذا حصلت منهم جناية في النفس فإنه يحكم فيما يتعلق بهم بحكم الإسلام، وكذلك لو حصلت جناية فيما دون النفس في المال، اعتدوا على مال شخص أو اعتدي عليهم فكذلك. قال: والعرض، قذفوا شخصا يقام عليهم حد القذف بشروطه. إذن يلزمهم، يلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، في هذه الثلاثة. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، أي فيما بينهم، لا باعتبار معاملة المسلمين. يعني يلزم الإمام أن إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه فيما بينهم، فيما بينهم، لا باعتبار معاملة المسلمين كما سيأتي. قال: كالزنا، فهم يعتقدون حرمة الزنا، فإذا حصل منهم فإنه يقام عليهم الحد، ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية اللذين زنيا، رجمهما عليه الصلاة والسلام. إذا ما يعتقدون حرمته فإنه يقام عليهم الحد. قال: دون ما يعتقدون حله كالخمر، فلو شربوا خمرا لم يقم عليهم الحد لأنهم يعتقدون حرمة حله، لكن يمنعون من إظهاره، يمنعون من إظهاره. وقوله رحمه الله: دون ما يعتقدون حله، يعني لا يقام عليهم الحد فيما يعتقدون حله، وإنما يقام عليهم الحد فيما يعتقدون حرمته. وجه ذلك أننا لو أردنا أن نقيم عليهم الحد فيما نعتقد نحن تحريمه، شبعنا الكلام، قولوا دون ما يعتقدون حلة، ما اعتقدوا حلة لا يقام عليهم الحد حتى ولو اعتقدنا حرمته، فالمعتبر اعتقادنا أو اعتقادهم، اعتقادهم. ووجه ذلك أننا لو أردنا أن نقيم عليهم الحد فيما نعتقد تحريمه نحن لأقمنا عليهم حد الكفر، أصلا هم كفر، واضح؟ معنى نافل. إذن إذا قال قائل: ما وجه ترك إقامة الحدود فيما يعتقدون حلة؟ نقول: وجه ذلك أننا لو أردنا أن نقيم عليهم الحد فيما نعتقد حرمته نحن لأقمنا عليهم حد الكفر وقلنا أسلموا وإلا قتلناكم، ولقتلناكم. طيب، يقول: لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. طيب، قلنا في قول فيما يعتقدون حرمته، قلنا هذا فيما إيش؟ إقامة الحد فيما يعتقدون حرمته فيما بينهم. أما فيما ما يتعلق بالمسلمين فتجب إقامته بكل حال، وعليه فإقامة الحدود على أهل الذمة على قسمين: القسم الأول إقامة الحدود فيما يتعلق بالمسلمين، بمعنى لو حصل منهم جناية على المسلمين بسرقة أو قذف أو قطع أو ما أشبه ذلك، فتجب إقامة الحد مطلقا حتى ولو اعتقدوا حله، حتى لو اعتقدوا حله. إذن إقامة الحدود فيما يتعلق بالمسلمين واجبة مطلقا. القسم الثاني إقامة الحدود فيما بينهم، يعني حصل بين أهل الذمة ما يوجب الحد، فيجب فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. إذن إذا قال قائل: كيف أو هل تقام الحدود على أهل الذمة؟ نقول: أما فيما يتعلق بمعاملة المسلمين فتقام مطلقا، يعني لو حصل بين ذمي وبين مسلم ما يوجب الحد، يعني مثلا قذف مسلما، اعتدى على مسلم، مثلا أخذ مال مسلم ونحو ذلك من الأمور، أو فعل شيئا يعتقده هو يعتقد أنه مباح، يقول فيما يتعلق بالمسلمين يقام عليه الحد مطلقا. أما فيما يكون بينهم من التعامل، يعني إقامة الحدود فيما يكون بينهم، ننظر إن كان فيما يعتقدون حرمته يقيم عليهم الحد، وإن كان فيما يعتقدون حلة فلا يقام. قال لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. وروي أن ابن عمر وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما. والقصة معروفة، حينما أرادوا أن يخفوا الرجم الوارد في التوراة، يعني الرجم ورد حتى في التوراة لكنهم إيش أرادوا إخفاءه. قال رحمه الله ويلزمهم، يلزمهم أي يجب عليهم، والملزم لهم هو الإمام. يلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور، بأن يكون لهم مقابر وللمسلمين مقابر، ولا يجوز أن يدفنوا مع المسلمين، لا يجوز دفنهم مع المسلمين، بل يجب أن تكون لهم مقابر خاصة ليتميزوا. لماذا؟ نقول لأنهم إذا دفنوا مع المسلمين، لو دفن أهل الذمة والكفار في مقابر المسلمين، فالذي يزور المقبرة حينما يقول السلام عليكم دار قوم كافرين، لأن فيها كفار، إن قال كافرين أخطأ، وإن قال مؤمنين أخطأ، هذه المقبرة مشتملة على مسلم وكافر، مسلم وكافر، إذن يجب أن يتميزوا، يجب أن يتميزوا عن المسلمين بالقبور، بأن يكون لهم مقابر خاصة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنت في برزخ بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار ظهرها إلى القبلة، ظهرها إلى القبلة. يعني لو أن شخصا تزوج ذمية وحملت وماتت وهي حامل في الشهر الثامن أو السابع، أردنا دفنها أين تدفن؟ هي الآن فيها هذا البدن فيه مسلم وكافر، كيف تدفن؟ إن دفناها مع المسلمين قلنا عشان لأجل الجنين الأم مشكل، وإن دفناها مع الكفار جنين على الجنين. قالوا تدفن في برزخ، يعني لا في مقابر الكفار ولا في مقابر المسلمين، وظهرها إلى القبلة لأجل أن يكون الجنين وجهه إلى القبلة. قال بأن لا يدفنوا في مقابرنا. طيب قال والحلى بحذف مقدم شعر رؤوسهم، يعني يحلقون مقدم الرأس الناصية لأجل أن يتميزوا. قال لا كعادة الأشراف، يعني لا أن يفعلوا كعادة الأشراف من ترك مقدم الشعر، إذن أيضا يتميزون في الحلى والشعر. قال ونحو شد زنار، يعني يشدون على وسطهم الزنار لأجل أيضا أن يتميزوا. قال ولدخول حمامنا بجلجل، هو الجرس الصغير، الجرس الصغير ليس إذا جاء يدخلون تسمع الصوت، نعم، يقول حمامنا بجلجل أو نحو خاتم رصاص برقابهم، يعني جاء خاتم رصاص يعني يصدر صوتا. لكن قال العلماء لا يجوز أن يجعلوا شيئا من الصليب، يعني يجعلوا في رقابهم صليبا أو ما يكون فيه صليب، لأنهم يمنعون من إظهار الصليب كما يأتي. إذا يلزم التميز عن المسلمين في القبور والحلى، ها يعني ما يتعلق واللباس ونحو ذلك. قال رحمه الله ولهم ركوب غير خيل كالحمير، لهم يعني يجوز لهم أن يركبوا غير الخيل، أما الخيل فلا يجوز لهم ركوبها، لأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولأن الخيل آلة الجهاد، ولأن الخيل تدل على عزة الراكب، فيها أبهة وعزة، فيمنعون لهذه الأسباب. أولا أن الخيل معقود في نواصيها الخير يوم القيامة، وثانيا أن الخيل هي آلة الجهاد، والفر يكون بالخيل، والثالث أن الخيل تدل على ماذا؟ تدل على العزة، تدل على العزة. يقول لهم ركوب غير خيل كالحمير والبغال والإبل، لهم ركوب هذا، لكن يقول بغير سرج، لأن السرج فيه شيء من العزة، فيه شيء من العزة. يقول رحمه الله فيركبون بإكاف، والإكاف يقول وهو البردعة، البردعة وهي شيء كالمخدة، كالمخدة يوضع على ظهر يوضع فوق ظهر الدابة، البطانة يسمونها عندنا أوثارة. المهم لها أسماء، يعني بدلا يضعوا السرج يضعوا الإكاف، الإكاف أي شيء من القماش يضعه يقعد عليه. طيب إذن يمنعون لهم ركوب غير الخيل، لماذا؟ نقول لأن الخيل تدل على العزة. في وقتنا الحاضر لو أردنا السيارات نقول لا يركبون السيارات الفخمة، يركبوا السيارات الفخمة، لو أراد أن يركب منها سيارة فخمة يمنع، بل يركب من الوسط. يقول المؤلف رحمه الله لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأقف بالعرض، أيضا يركبون عرضا عرضا، لا يركب على الدابة ورجلاهم تتدليان يمين ويسر، بل تكون عرضا مثل اللي يركب السيكل الرديف. كيف يركب؟ أي يركب عرضا، يعني لا يركب من جهة الطول، يضع رجله في جانب وجسمه في جانب. طيب يقول ولا يجوز تصديرهم في المجالس، نعم لا يجوز أن يصدروا في المجالس، تصديرهم حرام لا يجوز. وظاهره ولو علت مراتبهم، حتى ولو كانت مراتبهم عالية فإنه لا يجوز أن يصدروا وأن يجعلوا في صدور المجالس. لماذا؟ نقول لأنهم استكبروا عن عبادة الله فاستحقوا الذل، لما استكبروا عن عبادة الله استحقوا الذل في مقابل استكبارهم عمن ذلت له السماوات والأرض. ومن تواضع لله رفعه، ومن استكبر عن عبادته وضعه. من تواضع لله رفعه الله أعزه، ومن استكبر عن عبادته أذله. إذن لا يجوز تصديرهم في المجالس، إذا دخل يجعل في صدر المجلس. بل قال العلماء رحمه حتى لو قدر أنه قد جلس في صدر المجلس وحده، فإذا امتلأ المجلس يقام إيش من صدره لئلا يكون متصدرا. قال ولا القيام لهم، لأن القيام فيه إكرام، فيه إكرام، فلا يجوز مثلا إذا دخل هذا الذمي أن يقام له، لأن القيام له فيه نوع إكرام. وعلم من قوله رحمه الله ولا القيام لهم، علم منه جواز القيام للمسلم، جواز القيام للمسلم، من أين تؤخذ؟ من قول ولا القيام لهم، فيفهم منه أنه يجوز القيام لمسلم أو للمسلم، وهو كذلك. واعلم أن القيام تارة يكون قياما للشخص، وتارة يكون قياما إليه، وتارة يكون قياما عليه. القيام متعلق بالشخص، تارة يكون قياما له، وتارة يكون قياما له، وتارة يكون قياما إليه، وتارة يكون قياما عليه. فأما الأول وهو القيام للشخص، القيام للشخص إكراما وإجلالا واحتراما، فهذا لا بأس به إذا اعتاد الناس ذلك ورأوه من الإكرام والاحترام. فإذا قدر الناس اعتادوا أن الشخص إذا دخل يقام له إجلالا واحتراما ويسلم عليه، فهذا لا بأس. ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لا يحب، وإنما هم الذين قاموا، وهذا واضح. الثاني قيام إليه بأن يتقدم إلى هذا القادم، تقدم إليه لاستقباله. فالفرق بين الأول والثاني أن الأول إذا أتى يقومه في مكانه كما يفعل الناس، إذا دخل من الشخص قاموا، هذا قيام للشخص، القيام إليه أبلغ، لأنه يعني إذا قدم الشخص يقوم وأيضا يتقدم خطوات استقباله عند الباب أو عند المدخل أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا إيش قيام إليه لا بأس به، لا بأس به. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. الثالث قيام عليه، يعني قيام على الشخص بأن يكون فوق رأسه، يستقبل شخص فوق رأس آخر، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكهم. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام في مرضه جالسا وقام من قام من أصحابه أمرهم أن يجلسوا، قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وعلل ذلك بأن ذلك يشبه قيام الأعاجم على ملوكهم، إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى من القيام على الشخص مسألتان. المسألة الأولى إذا دعت الضرورة إلى القيام عليه حماية له، حماية له، كما لو قام عليه ليحميه، يحميه كما يوجد الآن، يكون مثل الملك أو الرئيس يكون وراءه شخص يحميه، يخشى أن يعتدي عليه شخص، هذا لا بأس به. الثاني إذا دعت المصلحة إلى القيام عليه، إذا دعت المصلحة القيام عليه فإنه لا بأس به، كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف في صلح الحديبية أو في المفاوضة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش ومعه السيف إغاظة للمشركين وإجلالا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، قام على رأسه، فهذا لا بأس. إذن القيام قيام له وقيام إليه وقيام عليه، فالقيام له وإليه لا بأس بها. القيام عليه وهذا منهي عنه، ينهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القيام على القيام كما يقوم الأعاجم على رؤوس ملوكهم، إلا في حالين أو في مسألتين. المسألة الأولى إذا دعت الضرورة كما لو قام على رأسه حماية له، والمسألة الثانية إذا دعت المصلحة من إغاظة المشركين ونحو ذلك، كما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما قام في صلح الحديبية ومعه السيف، قام على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقصد بذلك، أي قصده أمران، الأمر الأول إغاظة المشركين، والأمر الثاني الإجلال والاحترام والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا بداءتهم بالسلام، يعني لا يجوز أو لا تجوز بداءتهم بالسلام، لأن السلام نوع إكرام، هذا من حيث التعليل. ولكن من حيث الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. إذن لا يجوز أنك تبدأ اليهود أو النصارى السلام عليكم، لا يجوز، واضح؟ لماذا؟ لأنك إذا قلت السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله، السلام اسم من أسماء الله، الملك القدوس السلام المهيمن، فأنت إذا قلت السلام عليكم فأنت كأنك تقول إما أن نسم السلام عليك، ومعلوم أن إذا كان اسم السلام عليه فهو في خير وبركة، أو السلام عليك أنه دعاء كأنك تدعو له بأن يسلمه الله وأن يحفظه، ولما تقدم من أن السلام فيه إكرام. لكن إذا قدر أنهم هم الذين سلموا، سلم يعني اليهودي أو النصراني أو الذمي أو الجموم سلم، فإنه يرد عليه، يرد عليه. ولكن هل ترد تقول عليكم السلام أو عليكم السام أو عليكم؟ نقول هذا لا يخلو، إما أن يصرحوا بذكر السام كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود يسلمون يقول السام عليكم، بدل يقول السلام يقول السام، والمراد بالسام يعني الموت، الموت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال حينئذ وعليكم، فإذا قال السلام عليكم يعني الموت عليكم يقول وعليكم أنتم، فإذا صرحوا بذكر السلام فإنه يقال عليكم فقط، وإن صرحوا بذكر السلام فإنه إيش؟ لا بأس أن يقال يرد يقول عليكم السلام، وإن لم يتبين الأمر يقال عليكم. فإذا صرحوا قال السلام عليكم نقول كانت عائشة تقول عليكم السلام واللعنة فيقال عليكم، وإن صرحوا بذكر السلام يرد عليهم